بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وما زلنا نتكلم عن هذه المرويات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. فتوقفنا عند رواية عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة، قال: انتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. تكلم على الذي عقر الناقة، ومعلوم أن هذه الناقة كانت آية لما طلب قوم صالح عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام أن يأتي بآية، كانت هذه الناقة، وحذرهم من أن يقوموا بعقر هذه الناقة، ولكن قاموا بعقرها، وانتدب لذلك رجل ذو عز ومنع في قومه كأبي زمعة. أيضا في الرواية الثانية، كانت رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، يبقى نزل موضع ثمود، هذا كان موضع ثمود، كذب أصحاب الحجر المرسلين، الحجر هو موضع ثمود، قال: لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويرقوا ذلك الماء، أي أنهم لا يستعملون هذا الماء الذي كان بئرا لثمود، وأمرهم أن يشربوا من البئر التي كانت للناقة. يبقى هؤلاء قوم عذبوا، وألاكم ربنا سبحانه وتعالى، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يستعملوا ماء بئر ثمود، وعرام أنهم عجن وعدين، ولكن أمرهم بطرحه وأن يقدموا إلى البهائم وأن يريقوا ذلك الماء الذي استقوا من ذلك البئر. يقول على ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك، يبقى في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويرقوا ذلك الماء. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، قال أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتجن بماء. أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود أي الحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. قال في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود للحجر، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، يبقى استقوا من البئر أخذ ذلك الماء وعجنوا به ذلك العجين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يورقوا ما استقوا من بئرها، يبقى الماء اللي هم احتجزوا من ماء بئر ثمود أمرهم بإراقتها، وأن يعرفوا الإبل العجين، عجنوا من مائها، فعلى ذلك أمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وأن يقدموا علفا للإبل، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. أيضا في رواية عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر بموضع ثمود، وأن ده الموضع الذي أهلك الله عز وجل فيه ثمود، قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكون باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائي وهو على الرحل. أيضا آخر رواية ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة، أيضا رواية عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يبقى الموضع الذي حدث فيه هلاك ودمار لهؤلاء القوم يبقى يبتعد عنه الإنسان، يبتعد عنه الإنسان. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، يبكي على هذا الحال ويخشى على نفسه، عبرة وعظة، إن في ذلك لآية، يعلمنا إن إحنا نعتبر ونتعظ بما حدث للأمم السابقة. مش عبارة عن قصص كده إحنا بنقرأه في كتاب الله عز وجل وده كلام عن تاريخ أمم سابقة فيها تسلية وتسرية فقط، ولكن لك أن تأخذ العبرة والعظة. وذكرنا أنه ينبغي على المسلم العاقل، يعني ينبغي على المسلم العاقل أن يقف وقفة مع هذا القصص، وأيضا ينظر كيف أهلك الله سبحانه وتعالى هذه الأمم، وما هي الأسباب التي من خلالها جلبوا على نفسهم ذلك الدمار والهلاك. قلنا عشان ينأى بنفسه ويبتعد عن هذه الأسباب التي سبيها يستجل الإنسان على نفسه العذاب والسخط من رب سبحانه وتعالى. مش عبارة عن كده موعظة أو مش عبارة عن قصة تسرد كده على الأذان، لكن لابد من الوقف. إن في ذلك لآية، احنا بينا في سورة الشعراء ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من أحوال هذه الأمم، وفي كل أيضا خاتمة كلام مع عن أمم الأمم: إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية عبرة وعظة. يبقى أنا كده قرأت عن عاد قوم هود، يا ترى إيه العبرة والعظة في ذلك؟ قرأت عن ثمود قوم صالح، إيه العبرة والعظة التي تؤخذ من ذلك؟ يبقى على ذلك يبقى ينتبه الإنسان ماذا صنعوا، وكيف أنهم لما عقروا الناقة نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز أن نستعمل الماء الذي في بئر ثمود، بل أمر الصحابة بإراقة الماء، وأمر الصحابة أيضا بطرح ذلك العجين الذي عجنوه من ماء ذلك البئر. وكذلك بيّن لنا: إن دخلنا مساكن الذين ظلموا ماذا نصنع؟ قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. إيه ترى يمكن إيه أن يصيبكم مثل ما أصابهم؟ يبقى إحنا ناخد بالنا بتاعنا الأسباب التي جلبوا خلال الهلاك على أنفسهم، وكذلك أيضا يبقى عبرة وعظة، عبرة وعظة. يبقى إحنا بناخد العبرة والعظة ونخشى على أنفسنا أن نصاب بما أصيب بها أولئك القوم. يبقى عشان كده نبتعد عن الأسباب التي جلبوا من خلالها هذا الهلاك والدمار على أنفسهم. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، يبقى وما ظلمهم الله وما ربك بظلام العبيد، لكن هم الذين جلبوا على أنفسهم هذا العذاب وتلك العقوبة. ثم ذكر الباب التالي: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يبقى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال: أكرمهم أتقاهم. قال: ليس عن هذا نسألك. فقال: يبقى الكريم ابن الكريم ليس. قالوا: ليس عن هذا نسألك. لغاية لما بيّن لهم تسمع معادن العرب، وبيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه المسألة. فالشاهد من كده: كنتم شهداء حضر عقوب الموت. وقلنا الترجمة دي يبقى ترجمة مضت قبل ذلك، مضت قبل ذلك. يبقى الكلام عن يعقوب وعن يوسف عليه السلام، ابن يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق عليه السلام، ابن إبراهيم عليه السلام. هذا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ثم فسر ذلك، قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. وذكر الباب التالي: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وأخوتي آيات للسائلين. آيات للسائلين ليس للمعرضين، يعني معنى كده الإنسان بيسأل المسألة وأيضا يقف مع المسألة. فرق كبير جدا بين أن احنا نقرأ هذه القصة ثم نمر على غيرها وأن احنا نقرأ ونقف ولا أنتقل لغيرها إلا بعد الوقوف على العبرة والعظة المستفادة من ذلك، يكون لها أثر بالغ في حياة الإنسان، وإلا كيف تستقيم الحياة؟ يبقى لكي تستقيم حياة الإنسان ولا ينحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى، المطلوب أن احنا نسير على نهج السلف الصالح، وفي المقابل أيضا نبتعد تماما عن مسالك أهل الانحراف، أهل البغي وأهل الضلال، أهل الزيغ. يبقى زي ما احنا كده بنقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وبنعين كده صفة الصراط المطلوب، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى كلام واضح جدا ومطلب واضح، ولازم تصور هذا المطلب أن يكون واضحا في حياة الإنسان، في حياة الإنسان. يبقى أنا بطلب كده يبقى أن أسير على نهج السلف الصالح الذين أنعم الله عز وجل بالطاعة والاستقامة وصحة الإيمان، وفي المقابل أيضا أرجو من ربي سبحانه وتعالى أن أجنب طريق أهل الضلال الذين انحرفوا عن منهج ربي سبحانه وتعالى من يهود ونصارى ومن كان على شاكلة هؤلاء. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة يوسف، وسورة يوسف دي يبقى بتحكي لنا قصة يوسف عليه السلام استكمالا للقصص الذي ورد في سورة هود. في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى قص علينا من أحوال الأمم السابقة، أحوال الأمم السابقة، وبالتالي كمال هذا القصص أيضا استكمال هذا القصص كانت قصة يوسف عليه السلام وردت في سورة منفصلة للتفاصيل التي وردت فيها، يعني هي استكمالا. لذلك خاتمة سورة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أنه قصص. يبقى هذا القصص القرآني الذي قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة. فقال ربنا سبحانه لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. والآيات دي لما نقرأها كده لو إحنا نظرنا كده نظرة ندقق فيها النظر في هذه الآيات، انظر يعني كيف يسول له الشيطان ارتكاب الجريمة، كيف يسول الشيطان للإنسان ارتكاب الجريمة. فهم عزموا على التوبة قبل الفعل، يعني عزموا على التوبة قبل الفعل، وزي لهم ذلك الشيطان، يعني هم هيفعلوا كده وحيتوبوا، فعزموا على التوبة قبل الفعل. زي إنسان هيعزم على الاستغفار والتوبة قبل أن يفعل أن يرتكب المخالفة، فدي كأنها بتسهل له أمر المخالفة. ماذا يصنع؟ يفعل ثم يتوب، يفعل ثم يستغفر، فيسهل له الشيطان أمر المعصية وارتكاب المخالفة. كل ده من تزيين الشيطان. يعني انظر إلى القصة لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، بس الكلام ده مين هيستفيد؟ اللي هو هيدقق النظر في هذه القصة وفي تلك الأحوال وما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى في قصة يوسف. إذ قالوا أدي إخوة يوسف لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طب القرار ايه؟ اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. يا ترى ايه الدافع لكده؟ يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هيتوبوا ويستغفروا ويستقيموا. يبقى هم تخلصوا من يوسف سواء كان بقتل او ان هم هغيبوه في الجب. كل ده قلنا ليه؟ عشان يعني يعقوب عليه السلام يهتم بهؤلاء، يبقى ازاحوا عن طريقهم. لكن قبل الازاحه دي اللي حيسألهم الأمر ده إيه؟ تزيين الشيطان إنهم الاستغفار والتوبة، والله تعالى يقبل التوبة. يبقى تخيل الإنسان كده يعني يمني نفسه بالتوبة وأيضا يصحح المسار بعد التقابل هذا الأمر، ويعلم ويقول والذي يقبل التوبة عن عباد ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون والله تعالى يغفر لمن استغفره. يبقى كل دي يجيب أدلة كده، دي يا ترى بيقدمها ليه؟ ده قبل الفعل عشان تسهل له أمر الجريمة أو الفعل أو المخالفة. من بعدها هيتوب، من بعدها هيستغفر، فيلبس على الشيطان يلبس. يبقى ده طريقه من الطرق. تخيل كده قال وتكون من بعد قوما صالحين. فين الصلاح في كده؟ تزيين الشيطان. يعني كيف يزال الإنسان الجريمة وكيف يزال الإنسان المخالة؟ والله تبارك يحب التوابين، يبقى ده مدخله، فهو أراد أن يرتكب ثم يتوب لأن الله تعالى يحب التوابين. تأويلات تأويلات، كل ده لكي يسهل عليه أمر المخالفة والمعصية. جريمة ده يعني إيه الجريمة؟ مش مخالفة عادية كده اللي خاصت نفسه، ولكن دي جريمة قتل، يعني جريمة قتل أساسا وعقوق الوالدين. لكن هم يكونوا بعد قوم صالحين، يبقى باستغفار والتوبة، والله تعالى يقبل التوبة، يحب التوابين. فانظر بقى الشيطان مداخله في مداخل، والواحد لو ما تعلمش مداخل الشيطان يقع في ذلك. يعني انت تقع في حبائل الشيطان طالما ان احنا لا نعلم مسالك الشيطان او وسائل الشيطان، حيل الشيطان. يعني احنا ذكرنا قبل ذلك لما بنيجي دايما نتكلم عن الشيطان اول ما يرد الى الذهن كيف صنع الشيطان مع ادم عليه السلام. ادم عليه السلام شجرة ممنوعة واحدة ولكن ما زال به حتى طعم من هذه الشجرة، ولما دعاه ما قالوش الشجرة الممنوعة، ذكروش بذلك، لكن ده هو شجرة مطلوبة مرغوب فيها، ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها آدم عليه السلام. نسى غزو فكري، ده الغزو الفكري، الشيطان يغزونا فكريا بهذه الصورة. غزو فكري هو يعني إزاي بيمثلك صورة التوبة صورة الاستغفار، غزو فكري، وبالتالي يسهل لك أمر المعصية مع وجود هذا العزم على التوبة، العزم على الاستغفار، ده قبل الفعل عشان يسهل لك أمر الفعل. الشيطان كيف يتلعب بالإنسان، ولازم الإنسان المؤمن يبقى على حذر من ذلك وحذر من خطوات الشيطان كيف يتدرج مع الإنسان وكيف يلبس على الإنسان ذلك الأمر. يبقى دي حقائق بيذكرها للإنسان، ولكن ده كله من أجل تسهيل الجريمة أو تسهيل المعصية والمخالفة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال أفعم معاد العرب تسألونني؟ الناس معاد خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها موري أبا بكر يصلي بالناس. قالت إنه رجل أسيف متى يقوم مقامك؟ رق. فعاد فعادت. قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أيضا في رواية عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل كذا، فقال مثله، فقالت مثله، فقال مروا أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة ابن هشام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبست في السجن ما لبس يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. ثم ذكر رواية عن مسروق رحمه الله قال سألت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها عما قيل فيها ما قيل، قالت بينما أنا مع عائشة رضي الله عنها جالستان إذ ولكت علينا امرأة من الأنصار تقول فعل الله بفلان وفعل، فقالت فقلت لما؟ قالت إنما نما ذكر الحديث، إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما فاقت إلا علي حمى بنافذ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه؟ قالت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت والله إن حلفت لا تصدقونني، وإن اعتذرت لا تعذرونني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب بني، فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت بل كذبهم قومهم. فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن؟ فقالت يا عريا لقد استيقنوا بذلك. قلت فلعلها أو كذبوا. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتبعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. ده تأويل عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة بتقرأ ذلك بالتثقيل، قالنهم قد كذبوا، هي قد كذبوا، لكن ده كان قراءة عائشة رضي الله عنها. لذلك عروة بيتكلم مع عائشة بعد حديث سمعه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عبد الله استيأسوا أي افتعلوا من قال منه أي من يوسف، استيأسوا منه أي استيأسوا من يوسف. قال ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء، أي لا تيأسوا من رحمة الله. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. فهذه الترجمة باب قول الله تعالى قد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يبقى يعني بتبين كده ان انا ازاي اقرا الايه او قصه، وازاي اخذ العبره والعظه، وايه المستفاد منها. قلنا الان ده بيبقى تاثير بالغ في حياه الانسان، ولا الاستقامه بتكون ازاي؟ يبقى احنا بنعتبر فاعتبروا يا اولي الالباب، فاعتبروا اولي الابصار. يا ربنا سبحانه وتعالى يامرنا ان نعتبر، يعني نعتبر ب هذا الأمر. إزاي إحنا نعتبر بهذا القصص؟ يبقى ده مش سرد تاريخي وسرد ده لأحوال الأمم وعشان نتسلى إحنا بكده، أو يبقى فيها تسرية للإنسان. إن كان فيها تسرية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسرية على النبي وتسلية له، لكن ده فيها العبرة والعظة. يبقى خذوا حذركم وانتبهوا، كرسي في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة الظالمين. يبقى عشان احنا ننتبه عاقبتهم ايه، ايه السبب؟ يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكلنا اخذنا بذنب، عبرة وعظة، عبرة وعظة. يبقى نعتبر. فهذه قصة يوسف ايات للسائلين ليس المعرضين. سم ممكن يسمع القصة وخلاص ينتقل لغيره، كانت قصة كده ممكن يحكيها، لكن هو اللي انت استفدت منها، ما الذي استفدناه من قصة يوسف عليه السلام مع إخوته؟ وكما بيّن لنا ده أدي مدخل، أول أمر بنستفيده، أول أمر خلي بالك إزاي الشيطان بيزاي الإنسان فعل المعصية. من صور التزيين إن هو يعني يذكر الإنسان أن الله تعالى يتوب على من تاب إليه، وأن الله تعالى يعفو عن من طلب ذلك من ربي، أن الله تعالى يغفر لمن سأله المغفرة. قلنا يأتي لك بالأدلة الكثيرة التي هي فعلا يلبس من خلالها على الإنسان. يلبس لما نقرأ كده والذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وربنا سبحانه وتعالى يعني يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى أطلع الشمس من مغربها، وأن باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر، أم تصل روح الحلقوم ما لم تطلع الشمس من مغربها. فيبدأ يذكر لك كده، وربنا سبحانه وتعالى ينزل السماء الدنيا إذا بقى الثلث الأخير من الليل ويقول لأسأل عبادي غيري هل مستغفر فأغفر له. يعني نقول على ذلك طلب المغفرة من ربي سبحانه وتعالى فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. يبقى آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا وردت في هذا الشأن، فعلى ذلك يبقى بيسهل ليه أمر معصية، معصية مخالفة، وبعد كده هيتوب وهيبقى رجل صالح بعد ذلك، يبقى يمنيه في هذا الأمر، يمنيه. فالشيطان يحط قدامه الأدلة دي، وبالتالي على ذلك يدفعه دفعا ويسهل له أمر المعصية. قلنا تخيل أنهما يسهل لأخوة يوسف عليه الصلاة والسلام جريمة قتل، يعني ده جريمة قتل مش مخالفة فقط، يعني في خاصة نفسه هرتكب هذه المخالفة أو هذا الإثم، لا ده جريمة قتل. لكن تخيل مع إضافة إلى العقوق بقى الوالدين وغير ذلك، لكن يعني إزاي بيسهل الأمر. آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. مش واخد باله، يعني مش منتبه، يعني نقول إن هو صرف حبه إلى يوسف عليه السلام وإلى أخيه وترك هؤلاء، يعني لم يرعاهم كما يرعى يوسف وأخيه. فقالوا طب القرار إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يقول لكم وجه أبيكم. كان الغرض من كده إيه؟ هل يطار قرار يوسف؟ لا، لكن هم أرادوا أن يستأثروا أبيهم وبحبه وبعاطفته، فعلى ذلك يبقى قرار إزاحة يوسف عليه السلام. يزحوه إزاي؟ بالقتله، بالقتل أو بتغييب عن والده، وبالتالي غيبوه في الغب في الجب. فقالوا يا أخو لكم وجعي وتكونوا من بعدي قوما صالحين. يمنين بالتوبة. يبقى دي يعني من أهم الدروس اللي احنا بنستفيدها في هذه القصة. يبقى لازم أنا كمسلم أبقى واخد بالي منتبه كده لحيل الشيطان وسائل مداخله. يدخل ازاي؟ احنا كما دايما ايه ذكرنا وكما بنؤكد دايما، تذكر دايما ماذا صنع الشيطان مع ادم عليه السلام. قلنا ده امر ما يفوتش ابدا، يعني لا يفوت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا هذه القصه في سوره الاعراف، يعني بين لنا ربنا سبحانه حذرنا من ان احنا نؤخذ من جانب الشيطان. فقد عرى الابوين، يعني بذكرك انه عرى الابوين، يعني عراهم حتى ظهرت سوءة الأب والأم، فماذا تصنع من عدو؟ يعني هذا هو حاله، فأنت انتبه بقى. كان هو دخل هذا المدخل وكان بالغزو الفكري، والغزو الفكري يكون هو يلبس عليك أمر الآيات، يلبس عليك. يعني دخلهم إزاي؟ عزموا على قتلي وعزموا على التوبة قبل الفعل، فممكن يبقى أمر إيه يستحسنه الإنسان، يستحسنه. فهو دي مداخل لازم احنا نبقى واخدين بالنا مداخله ازاي، حيله ازاي، وسائله ازاي، حتى لا يلبس علينا الامر. وزين لهم الشيطان اعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ليه مش بيهتدوا؟ لانهم ظنوا انهم على الصلاح، زي ما ربنا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. طب يقولها استهزاء؟ لا، لم يقولوا ذلك استهزاء، ظنا فعلا ذلك في انفسهم، قال انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. الايه بتبين لك يبقى مش قالوا كده استهزاء، لا مش استهزاء، لكن ظنا في انفسهم انهم فعلا اهل صلاح. طب دخلت ازاي التركيبه دي؟ غزو فكري، غزاهم الشيطان، غير لهم المفاهيم والقواعد، فاصبحت هي يروا الضلال هو الهدى ويروا ان الهدى هو الضلال. فبس يعني لو غير بس المضمون بتاع المصطلح، عشان كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. طب فين الهدى؟ قالوا الهدى معانا احنا، اليهود قالوا كده والنصارى قالوا كده، فين الهدى؟ قالوا ما نحن عليه. الشيطان لبس لهم وزي لهم الشيطان عملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدوا. مش هيهتدوا ليه؟ لان هم يظنون انهم على الهدايه، ما هو زي لهم الامر اهو، يبقى ليه مش هيهتدوا؟ يبقى ده ابعد ما يكون عن الهدى. ليه؟ عشان هو بيظن هو على الهدى وبيظن ان هو على طريق الصلاح وانه منا مصلح ليس من المفسدين. فتخيل بقى لما يشوف نفسه كده، وده الكلام ده احنا بنراه، يعني بتجد ان هم يعني اهل المعاصي، اهل الفجور، اهل الزندقه والنفاق، يقولون ذلك الامر، يقول هذا الامر، يعني يقول عن نفسه ان هو صاحب رساله او صاحبه رساله ويؤدي ذلك الرساله، تحس يعني ان ايه كانه بيوحى اليه، كانه بيوحى اليه. تلبيس الشيطان، يعني وهو أساساً كيف يلبس هذا الأمر على الناس؟ فإحنا ده لابد أن نعي هذا الأمر، نعي، والله تعالى حذرنا عشان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني هو أخذنا عدو أعداء، بس المشكلة فينا إحنا كيف بننظر إليه؟ كأنه صديق، يعني كأنه صديق. ورب سبحانه وتعالى كما بيّن يعني هذا الشرع عدو لنا، طب أنا أصنع فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السير. يعني الشيطان بغيته إيه؟ بغية واضحة تماما، هدف واضح، يعني مش يلبس على الإنسان. يبقى ماذا أراد منا الشيطان؟ يبقى أراد أن يأخذ بأيدينا إلى السعير والعياذ بالله، كما بيّن رب سبحانه وتعالى، وكما قال ذلك الشيطان صراحة، يعني مش بيخبي الكلام ده هو أساسا، يعني الشيطان هيخبي؟ لا، وإحنا عارفين كده على بصيرة ماذا سيقول الشيطان لما يقوم خطيبا في أهل النار بعدما يسكنها النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتم. بس الكلام ده قاله إمتى؟ فات الأوان. لو حب الإنسان بقى طب يتوب ويستقيم، خلاص فات الأوان، فات أوان التوبة، مهما يظهر من الندم أو الحسرة ففات الأوان. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتم وما كان إلا عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما كانش ليه سلطان، قال لك افعل أنت اللي فعلت. هو كل يعني دعوة الشيطان هنا دعوة كلامية، يعني دعوة ما خدش بإيد قاتل ده ليقتل، خدش بإيد الزاني ليزني، ولكن هو دفعه للزنا. زي له ذلك الأمر، زي له السرقة، زي له القتل، زي له السب، كل ده من تزيين الشيطان. لكن من الفاعل؟ هذا الإنسان. إلا حركه أنه هو استمع إلى الشيطان فتحرك من خلال كلام الشيطان. ولذلك وما كان عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلميش اللوم على غيرك، يعني ما تلميش اللوم على غيرك، ولكن أنت فعلا هواك، يعني كان سائرا مع ما أمر به الشيطان. فعشان كده احذر الهوى، احذر نفس الأمارة بالسوء، احذر الشيطان، احذر. يبقى ازاي احذره؟ مش هتحذر شيء ابدا، خذ حذركم. يبقى معناه ان انا اخد بالي من اساليبه، من حياله، من طرائق الشيطان او حبائل الشيطان، اخد بالي من الكلام ده هو تماما. لازم يكون دراسة واقف على هذا الامر، يعني زي ما القرآن حكى لما حكى لنا هذا القصص عشان ننتبه، عشان ننتبه. يبقى دول لازم كل الامم السابقة اللي ضلت كده وهلكت وبالتالي كانوا من أهل النار، كل ده أساسا نتائج شغل الشيطان، ده نتائج شغل الشيطان. يعني إزاي بيوحي إلى أوليائه؟ ولا الشيطان يقومون في دعوة الناس إلى الباطل، انحراف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يعني كما قال ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. إلا حركهم الشيطان، بيحركهم ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني عارفين الكلام ده هوت. يبقى من بعد ما تبين لهم الحق عارفين الكلام ده هوت، ولكن هي الغل والحقد والحسد للإسلام والمسلمين، فبيدفعهم إلى الطعن، فهم ان هو بغيته كلها ان ياخذ بيدك لكي تنحرف عن منهج ربك سبحانه وتعالى، سواء بقى من شياطين الانس او شياطين الجن. ولذلك جعلنا كل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من شياطين الانس والجن، شياطين انس وجن. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الآيات دي لازم نقرأها ونتدبر ونتأمل وأخذ بالي خطط العدو ده إزاي. عدو، في عدو، عدو يبقى ليه خطط، خططه إزاي؟ يبقى لازم أنا أنتبه، لأن هي الحياة دي مش هنرد إليها مرة ثانية، هي أعيش على ظهر أرض مرة واحدة. فإزاي أنا أستقيم في حياتي وأنتبه إلى كل الطرق أو المسالك التي ممكن يرد منها هذا العدو لدماري أو لإهلاكي، كما أهلك هذه الأمم، ما أهلكش أفراد، ده أهلك أمم سابقة. فعلى ذلك إحنا ننتبه من حيل ذلك الشيطان. نرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.